وما ميزة كتاب التوراة كتابة التوراة بيد الله تعالى على الكتب الأخرى؟ مهم الله تعالى عنده يدان. هذه عقيدة اللي تلقوا بها الله تبارك وتعالى، ومن غيرها تحاسب. قال لهم لما خير لما قال للرسول صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا في ثلث الاخير من الليل الى سماء الدنيا ويبسط يده ويقول هل من سيد فاتوب عليه، هل من مستغفر فاغفر له، هل من سيد فاعطيه حتى ينفرق الفجر، اش قالوا؟ لا تنزل رحمته. وهل الرحمات تتكلم؟ اذا غلطان. وهل الرحمات يدان يدون؟ وهل تغفر الذنوب للمذنبين؟ وهل تعطي السائلين؟ وهل تتوب على العصاة؟ اذا كلامهم ساقط، اذا ينزل ربنا حقيقه، ولكن ليس كنزلنا. وقال واحد من أهل السنة والجماعة، لأن عندهم هاد المبتدعين ما عندهمش الله الفوق، العقيدة الصحيحة عندهم الله ليس فوق ولا تحت ولا قدام ولا خلف ولا يمين ولا شمال. دخلنا لكم الله وشهد كلا، هادو عندهم الله ولا ما عندهمش؟ معدوم عندهم. واحد قال له لما قالوا تنزيل رحمته، قال له انتما بعد ما عندكمش الله الفوق باش نزل رحمته، ما عندكمش. صبوه تمشكي. منين يلقاو شي من صماماتكم شي فيأولوه ويحرفوه؟ فإن استعصى إلا ما قاوش باش يولوه استعصى لهم ردوه مرة. وقلت الإمام ديالنا أعلم، الإمام ديالنا أعلم، وتردوا نص مرة ويتبعون شبهة وافقت تغرضهم ويبتغون فتنة نالت إعجابهم. قال مولانا الحق، هذا اسماء ديال العلماء ديال الهند، استغفر الله. قال مولانا الحق هو الله تبارك وتعالى، هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات، فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء فتنه وابتغاء تاويله، بغاو يولوه ونغدو الفتنه بين عباد الله. وقولوا العوام عندكم تعتقدوا ان الله في السماء عنده، وما زال العقيدة الجهمية اللي تتقول الله في كل مكان واخا باطلة، شنو من هادو؟ هادو بعدا كاين كاين الله في كل مكان قالوا، وهادو قالوا راه ما كاينش كاع حتى في اي مكان، مع ان هاد العقيدة الجهمية فاسدة. يكون الله تعالى في الفران ويكون في اي مكان وفي الاذيب وفي البار، حرشة ابدا، هو مستوى على عرشه. فأثبت الله جل جلاله الزيغ أولا، ثم اتباع المتشابه وهو خلاف المحكم الواضح، يعني آيات المحكمات الواضحة في المعنى الذي هو أم الكتاب ومعظمه على هذا القليل، فتركوا المعظم المحكم إلى القليل المتشابه، تركوه الكثير المحكم الواضح الى القليل المتشابه الذي لا يعطي مفهوما واضحا الا برده المحكم. نلقوا الايه صعيبه علينا، نبحثوا على شي ايه بحالها تبين لنا الحكم ونخليه المتشابه. فانظر رحمك الله ايها المتبع للسنه كيف اتبعوا اهواهم اولا في مطالبة الشرع بشهادة الله، اتبعوا أهواهم أولا في مطالبة الشرع بشهادة الله، يبغون النصوص تشهد لهم وخا ما شهدش لهم،